بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحييكم في هذا المجلس الذي نقرأ فيه رسالة إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم التوفيق والسداد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. ونقرأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: فإن قيل إنا لا نسلم لكم ما ادعيتموه من أن العبارات الواقعة في القرآن إنما وقعت في أفصح وجوه البيان وأحسنها لوجودنا أشياء منها بخلاف هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة بها، كقوله فأكله الذئب، وإنما يستعمل مثل هذا في فعل السباع خصوصا الافتراس، يقال افترسه السبع، هذا هو المختار الفصيح في معناه. فأما الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع، وكقوله حسبك. هذا المبحث من المباحث المهمة في الكتاب، عقده المصنف رحمه الله ليجيب عن شبهات الطاعنين الذين اعترضوا على القرآن في بعض أساليبه، وهذه الشبهات التي سيتناولها المصنف ويجيب عليها هي في الحقيقة سفسطات ودعاوى باطلة ناشئة في جمهورها من قلة علم القوم، إما من قلة علمهم بلغة العرب ومن جهة ما دخل عليهم من العجمة، أو من جهة الهوى، من جهة الهوى، لأنهم يتبعون المتشابه. ولكن في جملة هذه الآيات التي ساقها المصنف تعود جملتها إلى استشكالهم أساليب في القرآن لم يعهدوها ولم يقفوا عليها بزعمهم في كلام العرب. فهذه الشبهات التي سيذكرها المصنف على الآيات التي اعترض بها القوم تدور في مجملها على الأساليب العربية، يزعمون أن القرآن مخالف لأساليب العرب، مخالف لأساليب العرب. وهذه الشبهات التي سيعرض لها المصنف ويسوقها عند الآيات التي اعترضوا بها بزعمهم، لا ندري من أين أخذها المصنف، ولكن في عصر المصنف وما قبله نشأ زنادقة يطعنون على القرآن، ومن أشهر من ذكر عنه الطعن في القرآن ابن الراوندي، فإنه صنف كتبا في إبطال القرآن بزعمه على ما ذكر ابن الجوزي في المنتظم وغيره، فصنف كما يقال الزمردة والفريدة والتاج في الطعن على القرآن، هذه مصنفات. وكان يكتب لليهود، وكان يكتب للنصارى، وربما كتب للنصارى ردا على اليهود، وربما كتب لليهود ردا على النصارى، وهكذا. فالرجل من كبار الزنادقة الطاعنين، وقد ذهبت ولله الحمد كتبه كما ذهب الرجل، ولم يذكر لنا شيء عما في هذه الكتب، وإنما تذكر أسماؤها. ولهذا لما ترجمه ابن الجوزي وذكر أنه هلك ولم يتم الأربعين، وذكر كتابه الدامغ، قال فسبحان من دمغه وهو في شرخ الشباب. المهم أن هذه الشبهات التي يذكرها المصنف على الآيات هي شبهات واهية وحجج داحضة كما ترون، والخطابي رحمه الله أجاب عنها واحدة واحدة، أجاب عنها واحدة واحدة. ويبدو والله أعلم أن الخطابي إما أنه ذكرها كلها أو أنه ذكر أشهرها وما يمكن أن يجاب عن الباقي إذا وجد بمثل ما أجاب هو، فهو يذكر لك نماذج، وقد أحسن أيما إحسان في الجواب عن اعتراضات القوم، فانتبهوا لما سيقول. ونذكر هنا أيضا أن الذين كان لهم جلاد وجهاد في مقاومة هؤلاء الزنادقة منهم طائفة من المعتزلة كأبي علي الجبائي وابن الخياط وأبي هاشم، وهؤلاء المعتزلة لهم جهود في مصاولة الزنادقة، وذكرهم شيخ الإسلام في جملة من ذكر وقال إنهم قاوموا هؤلاء الزنادقة وردوا على الفلاسفة، فهم يحمد لهم جهدهم في هذا، يحمد لهم جهدهم في هذا. حتى الجاحظ على ضلاله رد على الزنادقة الذين طعنوا في القرآن، وذكر وصنف كتابا سماه نظم القرآن، قال أجهدت فيه نفسي إجهادا بالغا أثناء على كتابه، قال وبينت فيه بلاغة كتاب الله العظيم ووجوه نظمه فيما لا يتأتى لأحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله، يعني بمثل كلام الله. ولما ذكره ابن الخياط في كتابه الرد على ابن الراوندي قال ومن رأى جهد أبي عثمان في الرد على الملاحدة علم أن له جهدا لا يضيع عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكقوله ذلك كيل يسير، قالوا وما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال، وما وجه اختصاصه به؟ وأنت لا تسمع فصيحا يقول كلت لزيد كيلا يسيرا إلا أن يعني به أنه يسير العدد والكمية. وكقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، والمشي في هذا ليس بأبلغ الكلام، ولو قيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان أبلغ وأحسن. وكقوله هلك عني سلطانية، وإنما يستعمل لفظ الهلاك في الأعيان والأشخاص كقوله هلك زيد وهلك مال عمرو ونحوهما. فأما الأمور التي هي معان وليست بأعيان ولا أشخاص فلا يكادون يستعملونه فيها، أي لا يقال هلك، يعني بزعمهم لا يقال هلك المال، يقول هذا الأسلوب ليس بصحيح يعني في استعماله في الآية، وهذا كلام باطل سينقضه المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو قال قائل هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه على معنى ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحا غير مستحسن. وكقوله سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، وأنت لا تسمع فصيحا يقول أنا لحب زيد شديد، وإنما وجه الكلام وصحته أن يقال أنا شديد الحب لزيد وللمال ونحوه. وكقوله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون، ولا يقول أحد من الناس فعل زيد الزكاة، إنما يقال زكى الرجل ماله وأدى زكاة ماله أو نحو ذلك من الكلام. وكقوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ومن الذي يقول جعلت لفلان ودا وحبا بمعنى أحببته، وإنما يقال وددته وأحببته أو بذلت له ودي أو نحو ذلك من القول. وكقوله سبحانه قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإنما هو ردفه يردفه من غير إدخال اللام، وكقوله سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وقوله سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، فأدخل الباء في قوله بإلحاد وفي قوله بقادر، وهي لا موضع لها هاهنا. ولو قيل ومن يرد فيه إلحادا بظلم وقيل قادر على أن يحيي الموتى كان كلاما صحيحا لا يشكل معناه ولا يشتبه. ولو جاز إدخال الباء في قوله بقادر فجاز أن يقال ظننت أن زيدا بخارج أي خارج، وهذا غير جائز البتة. البتة بهمزة وصل عند الأكثرين، وسمع قطعها، سمع قطعها، وإلا فالقياس وصلها، لكن سمع القطع فحينئذ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قالوا ومما يعرض فيه من سوء التأليف ومن نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به قوله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، عقيب قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وكما تشبيه شيء بشيء، ولم يتقدم من أول الكلام ما يشبه به ما تأخر منه، وكقوله سبحانه وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. قالوا وقد يوجد في القرآن الحذف الكثير والاختصار الذي يشكل معه وجه الكلام ومعناه، كقوله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم لم يذكر جوابه، وفي ذلك تبتير الكلام وإبطال فائدته. تبتير الكلام مصدر بتر، مصدر بتر من باب قتل، يقال بترت الشيء إذا قطعته قبل الإتمام. وبتر الكلام سوقه ناقصا، بتر الكلام سوقه ناقصا غير مفيد. نعم يقصد بزعمه أن ها هنا حذفا في الكلام لم تتم به الفائدة، يقول أين تمام الكلام، أين جواب لو، فيقول في هذا بتر، وسيأتي الجواب عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكقوله سبحانه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ونظائرها، يعني يقول هنا أيضا حذف يشكل معه الكلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قد يوجد فيه على العكس منه التكرار المضاعف. على العكس يريد ماذا؟ أي نعم يريد الزيادة والتكرار. يقول في القرآن حذف واختصار لبعض الكلام تذهب معه الفائدة، وفي مقابل ذلك أيضا نجد تكرارا، فهذا بزعمهم خلل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كقوله سبحانه في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، وليس واحد من المذهبين بالمحمود عند أهل اللسان. يريد ماذا يريد بالمذهبين؟ نعم يريد الحذف عند الحاجة إلى الذكر، نعم، وعدم التكرار عند الحاجة والتكرار عند عدم الحاجة إليه، يقول كلاهما مذموم، وهذا كله في زعمهم وظنهم الباطل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا بالمعدود في النوع الأفضل من طبقات البيان، وقد يدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما، كقوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، عقيب قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بين يدي قوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولا ذلك بالمستحسن ولا بالمختار عند أهل البلاغة وأرباب البيان، والأحسن أن يكون الكلام مفصلا مقسوما على أبوابه، وأن يكون لكل نوع منه حيز وقبيل. عندكم حيز كذا في جميع النسخ حيز، والأظهر والله أعلم أنها جنس الحيز لا مكان لها هنا، جنس الأظهر أنها جنس، فحصل فيها تصحيف. نعم. ولا يدخل، يقول لا يدخل في قبيل غيره، يعني يقول بزعمه إننا نجد في القرآن اعتراضا في ضمن الكلام، وهذا الاعتراض ليس من جنس السياق، بل هو شيء خارج، شيء خارج. ومن هذه الآية في سورة القيامة، وسيأتي الجواب عن ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا ولو كانت سور القرآن على هذا الترتيب فتكون أخبار الأمم وأقاصيصهم في سورة، يعني فتكون هنا أي فكانت، فتكون هنا فكانت. نعم. والمواعظ والأمثال في سورة والأحكام في أخرى، لكان ذلك أحسن في الترتيب. هذا جواب لو، لكان هذا جواب لو، والعادة يعني هذه وصية في الكتابة في الإملاء، إذا طال الكلام وبعد جواب الشرط فالأحسن أن تضع إشارة يساوي، هذا في جواب الشرط وما إليه، يساوي حتى ينتبه القارئ أن هذا هو الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكان ذلك أحسن في الترتيب وأعون على الحفظ وأدل على المراد في أمور غير هذه يكثر تعدادها، يعني في أمور أخرى انتقدوا بها القرآن، وهي كما قلنا من الشبهات المتهافتة، وسيجيب عنها المصنف رحمه الله جوابا قريبا جميلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب إن القول في وجوب، كلا عندكم إن، لا الصواب أن، صححوها، الصواب أن، لأنها وقعت في موقع المفرد، أن هنا وقعت في موقع المفرد الذي هو الخبر. نعم. فالصواب أن، لأنها وقعت موقع المفرد الذي هو الخبر، الخبر مفرد أليس كذلك، فتكون أن، الجواب أن. إذن كما رأيتم هذه الشبه التي سيقت على هذه الآيات، يعني يمكن أن تجمع في نقاط. أولا ما يتعلق ببعض الألفاظ، أن في القرآن ألفاظا وقعت في غير موقعها، كالتعبير عن الافتراس بالأكل. وثانيا ما يتعلق باستعمال المجازات في القرآن، يقول فيه ما ليس في محله، كقول هلك عني سلطانية، هذا من التعبير المجازي. وكذلك في الحذف، يقول في القرآن حذف واختصار يخل بالمعنى. ورابعا يقول إن في القرآن تكرارا، تكرارا وإعادة للكلام الذي لا داعي له، فهي كما ترون تتلخص في هذه الأمور الأربعة. نعم. ومنها أيضا يقول الاعتراض الذي يأتي بين الآيات، الاعتراض الذي يأتي فيما بين آيات من كلام ليس هذا محله، وذلك في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به في ضمن الآيات. والمصنف رحمه الله في سياقه لهذه الآيات أجاد أولا من جهة عرضها، لأنه يتحدث في إعجاز القرآن، وكان من المناسب أن يعرض للشبهات. فإذا كان المؤلف رحمه الله يبين أن القرآن معجز بأسلوبه ونظمه وإخباره عن المغيبات ومعانيه الحسان، فكذلك لا بد أن يعرض لهذه الشبهات والمطاعن، لا بد أن يعرض لها، فكان عرضه مناسبا. وهل استوعب كل ما قيل؟ لا ندري، هل استوعب كل ما يقال في عصره من الشبهات، أو أنه يحتمل هذا، ويحتمل أنه ذكر لك أشهر ما قيل وأجاب، ويقول أنت أجب عما ستراه من هذه الشبهات. وهل انتهى اعتراض المشككين والملاحدة على القرآن؟ لا والله ما انتهى إلى الآن، وسنعرض لكم طائفة من الأسماء، من أسماء المستشرقين والغربيين المعاصرين، بل قبل قرون، وكانت الكنيسة تدعم هؤلاء وتمدهم، أعني الملاحدة الذين يطعنون على القرآن. وكلما كتبوا شيئا ولله الحمد ذهب، يذهب أدراج الرياح، منه ما يرد عليه العلماء، ومنه أيضا ما لا يقام له وزن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن القول في وجود ألفاظ القرآن وبلاغتها على النعت الذي وصفناه صحيح، لا ينكره إلا جاهل أو معاند، وليس الأمر في معاني هذه الآيات في معاني هذه الآية على ما تأولوه. يعني يقول إن اعتراضهم على بعض ألفاظ القرآن هذا يجاب عنه أولا بأن ألفاظ القرآن مختارة منتقاة، فهي لباب لسان العرب، كما قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: لباب لسان العرب، وهي ألفاظ متخيرة ومنتقاة. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات أو في أوائله، قال: إن لغة العرب كأنها مخضت، نعم، ورجت كما يرج اللبن، حتى استخرج منها الكرائم، وأودع القرآن. هذه الكلمات المنتقاة المتخيرة، والأمر في القرآن وفي اختيار ألفاظه قائم على العلم، والله عز وجل، والله تبارك وتعالى محيط علمه بكل شيء، فمن هنا وقع الاختيار على أعز ألفاظ العرب وأكرمها. فألفاظ القرآن وكلماته هي لباب لسان العرب. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، يقول: إن ألفاظ القرآن ومركباته، يقول: أسرارها فوق عقول العالمين، أسرارها فوق عقول العالمين، فوق عقول العالمين. وهذا صحيح، هذا صحيح، لأنك لو تعمد إلى أي لفظة من القرآن وتريد أن تنزعها وتأتي بغيرها أحسن منها ما تجد. وهكذا التركيب في القرآن، لا يستطيع إنسان أن يقول: لو قدم هذا لكان أحسن، لو أخر هذا لكان أحسن، وما أشبه ذلك. فكلام العلماء رحمهم الله كثير في النص على مثل ذلك. نعم، فعبارة الراغب يقول: إن ألفاظ القرآن الموجودة في القرآن، يقول، هي اللب، وما عداها مما هو في لغة العرب كالقشور. وإذن هنا اللب، وهناك القشور، وهنا الثمرة، وهناك النواة. وهذا ظاهر للمنصفين حتى من غير المسلمين، ظاهر للمنصفين حتى من غير المسلمين، فإنهم يشهدون للقرآن بهذه البلاغة وبهذه الألفاظ المتخيرة، ونحن لسنا بحاجة إلى شهادتهم، ولكن من باب أن نقول الحق ما شهدت به الأعداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما قوله تعالى فأكله الذئب. بدأ الآن يجيب واحدة واحدة عن الآيات، فانتبهوا. نعم. فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل حسب، وأصل الفرس دق العنق، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلا وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم يترك مفصلا ولا عظما، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى، فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل. إذن التعبير بالأكل هو أبلغ والأنسب دون الافتراس، لأنهم يريدون أنه لم يبق فيه شيئا. هذا وجه. نعم، هذا جواب. ثم سيذكر لك أيضا شيئا آخر. نعم. قال رحمه الله: على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع. هذا وجه آخر في الرد عليهم. فالأكل أيضا نعم شائع، فلا اعتراض إذن. نعم. وحكى ابن السكيت في ألفاظ العرب قولهم: أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا. ابن السكيت هو يعقوب ابن إسحاق من أئمة اللغة والأدب، توفي سنة 44 و200، وهذا الكتاب الذي نقل عنه الكلام الذي نقله المصنف عنه في كتابه إصلاح المنطق. وإصلاح المنطق ليس في علم المنطق كما ظنه بعض علماء النصارى من مؤرخ الأدب، بل هو كتاب في اللغة على طريقة الأوزان والأبنية، على طريقة الأوزان والأبنية. وكان قصد ابن السكيت من تأليفه إصلاح الألسن من الخطأ، فوضع هذا الكتاب لبيان الأوزان والأبنية، وذكر عليها الشواهد من كلام العرب. وقد عني العلماء بكتابه في عصور متقدمة، عني العلماء، لكن جاءت المعاجم فغطت عليه، وإلا فالعلماء والأدباء كانوا معنيين بهذا الكتاب، حتى قال المبرد: لم أجد للبغداديين كتابا أحسن من إصلاح المنطق. ولما ذكره صاحب كشف الظنون قال: قد عني به العلماء والأدباء وتلاعبوا به تلاعبا وأحسنوا فيه التصرف، يعني منهم المحشي ومنهم المعلق ومنهم من أعاد ترتيبه. وهذا الكتاب من كتب الأصول في اللغة التي تنمي عند طالب العلم الملكة اللغوية، فيحسن بطالب العلم أن يلقي عليه نظرة لينظر في الأوزان وفي طريقة تصنيف هذا الكتاب. نقل عنه المصنف في ألفاظ العرب قولهم: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحكى ابن السكيت في ألفاظ العرب قولهم: أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا. وقال بعض شعراء: تامورا، ما ترك منها تامورا. التامور له عدة معان، والأظهر أنه يراد به هنا الشيء، يراد بالتامور الشيء. فالتامور من الألفاظ التي تستعمل في النفي، في تستعمل في النفي، مثل أحد ومثل ديار. ولهذا ذكر البكري في شرح كتاب الأمثال عن العرب أنهم يقولون: ما في الدار تامور، ما في الدار تامور. تامور أي ما بها أحد، وهذا مثل قولهم ما في الدار أحد وما بها ديار، فهذا من الألفاظ التي تستعمل في النفي، لأن في العربية ألفاظا تستعمل في النفي منها هذه. ومن أحسن من جمعها جمال الدين ابن مالك في كتابه التسهيل، هذه الألفاظ يحتاجها طالب العلم ويحتاجها الأصولي الذي يتكلم عن النكرة في سياق النفي. فقولهم ما أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا أي ما ترك منها شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض شعرائهم: فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى لصاحبه يوما دما فهو آكله. وقال آخر: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. لا، الضبع بضم الباء. نعم، هنا الضبع أصله الحيوان المعروف. نعم، أصله الحيوان السبع المعروف، ولكن المراد به هنا في البيت: فإن قومي لم تأكلهم الضبع، المراد به السنوات المجدبة، سنوات الجدب، يقال تسمى الضبع. فالشاعر يقول: لا تفخر علي يا أبا خراشة، يا أبا خراشة، لا تفخر بكثرة قومك الذين تعتز بهم وبشجاعتهم، فإني أفاخر بقومي أصحاب القوة والمنعة الذين لم تأكلهم السنوات المجدبة ولم تؤثر فيهم الأزمات والحوادث. والشاهد من هذا البيت والذي قبله أن الشاعرين أضافا الأكل إلى الذئب وإلى الضبع، أضاف الأكل إلى ماذا؟ إلى الذئب والضبع. فالقرآن إذن جاء على وفق لغة العرب واستعمالهم، وفق استعمالهم، هم يقولون أكله الذئب وأكلتهم الضبع وما أشبه ذلك، إذن لا مكان لهذا الاعتراض، أليس كذلك؟ هذا يدل على قصور علم القوم، يدل على قصور علم القوم. والعناية بأشعار العرب تنفع في تفسير القرآن وفي الجواب عن شبهات الطاعنين. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القرآن بالشعر، وعمر يحث عليه ويقول: الشعر ديوان العرب، وإذا خفي عليكم شيء في القرآن فالتمسوه نعم في أشعار العرب. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لما سئل عن الشعر قال: أما الشعر الجاهلي فما أنفعه، يعني ما أنفعه لتفسير النصوص. فالشاهد أن هؤلاء اعترضوا اعتراضا لا مكان له ولا محل له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث عتيبة بن أبي لهب أنه لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج في تجري. عندكم عليه السلام ولا صلى الله عليه السلام؟ الأولى نعم أن يؤتى بالصلاة والسلام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا إذا وجدت في نصوص العلماء عليه السلام لا تظن أن المصنف هو الذي وضع ذلك، فقد يكون هذا من نعم من النساخ، لأنهم يتصرفون في هذه الجمل الدعائية. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث عتيبة بن أبي لهب أنه لما والأولى بالمحقق إذا مرت به مثل هذه أن يعدل هو، ولا يحتاج أن ينبه، وإنما يأتي بالصواب صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الصحابة يترضى عنهم ولو لم تجد في النص الذي عندك ترضيا، فأنت أثبت هذا لأن هذا من الأمور المعلومة والمقطوع بها. نعم. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في تجر إلى الشام، فنزل في بعض المنازل، فجاء الأسد وأطاف بهم، فجعل عتيبة يقول: أكلني السبع. فلما كان في بعض الليل على عليه ففدغ رأسه، يعني شقه وكسر. وهذا أيضا يدل نعم على قوله أكلني السبع، والرجل هذا فصيح في عصر الاستشهاد، فاستعمل أكلني السبع. وهذا الحديث كما قال المحقق صحيح الإسناد، ونضيف إليه أيضا أن ابن حجر في الفتح قال إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله: وقد يتوسع في ذلك حتى يجعل العقر أكلا، وكذلك اللدغ واللسع. كذلك أيضا العرب يتوسعون في الأكل، حتى إنهم يطلقونه على العقر وعلى اللدغ وعلى اللسع، لسع الأقارب، هذا كله داخل في الأكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أنبأنا أبو عمر قال: أخبرنا. مش عندكم هو؟ أخبرنا. إيه؟ ها؟ صلح أخبرنا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عمر قال: أخبرنا أبو العباس عن ابن العربي عن أبي المكارم قال: مررت بمنهال وعلى شفيره صنبور بيده شوشب، فقلت لأمه: أدركي القامة لا تأكله الهامة. قال أبو العباس: الشوشب العقرب، والقامة الصبي الصغير. هذا الخبر ساقه المصنف رحمه الله بإسناده، وما أحلى هذا الكلام، فإن قيمة الكتاب في سوق الأسانيد، وأبو سليمان رحمه الله محدث، ومما يميز كتب اللغة بعضها عن بعض، وكذلك كتب الأدب الأسانيد. الأسانيد هذه لها قيمة، ولا يعلم هذه القيمة إلا المشتغلون بهذه الكتب، ولا سيما أهل الحديث. أما الأدباء المعاصرون وأشباههم فلا يقيمون لذلك وزنا، لأنهم لا علم لهم بهذه الأمور. فعلى الباحث وعلى طالب العلم أن يعنى بهذه الأسانيد، وأن يترجم لرجالها، أن يعنى. والمحقق عندكم ترك التعريف، أليس كذلك؟ في بعض الرجال ما تعرض له، والأولى أن تذكر تراجم هؤلاء وأن يعرف بهم، لأن فيهم إما في الحديث وإما في اللغة. فأبو عمر هذا هو الزاهد من أئمة اللغة، وهو المشهور بغلام ثعلب، لأنه أخذ اللغة عن ثعلب ولزمه طويلا، وهو إمام من أئمة اللغة. حتى قال ابن برهان: لم يتكلم في اللغة من الأولين والآخرين بأحسن من أبي عمر هذا الرجل. فهو ينقل عنه الخطابي رحمه الله، توفي هذا سنة 345، قال: أخبرنا أبو العباس. من هو أبو العباس؟ ثعلب، هذا شيخه ثعلب. وهذا الإسناد مر معنا وسيمر أيضا. وقال: عن ابن الأعرابي. ابن الأعرابي شيخ لثعلب، وهو أيضا من أئمة اللغة والنسب والرواية، وكان إماما مقدما ومن الصدور. قال ثعلب: كان يحضر مجلسه زهاء 100 إنسان كلهم يكتبون عنه ويثبتون ما يقول، وكان يملي من غير كتاب. يقول: كان يملي بغير كتاب، حتى إني لزمته 10 سنة ما رأيت بيده كتابا. قال: ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، يعني من اللغة ومن لسان العرب. وكان أيضا بصيرا بالشعر، وكان راوية لأشعار العرب. وقال ثعلب: ما رأيت أغزر منه في حفظ أشعار العرب، في حفظ أشعار العرب. وهو ربيب المفضل الضبي صاحب المفضليات، ويبدو أنه أثر فيه من جهة عنايته باللغة والشعر، فهذا من ثمرات كونه ربيبا له. هذا نعم ابن الأعرابي قال عن أبي المكارم. أبو المكارم هذا لم أجد له ترجمة في كتب اللغة ولا في كتب الرواية، ولكن ذكره السيوطي في كتابه المزهر، ذكره في جملة الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. قال ابن الأعرابي أخذ عن جماعات من الأعراب، منهم فلان وفلان وأبو المكارم، وهذا أبو المكارم يتردد ذكره في كتب اللغة، وأيضا يروى في أسانيد ابن الأعرابي ينقل عنه. ووجدت في المجموع المغيث لمن في غريبي القرآن والحديث، لا هذا من مصادر ابن الأثير، هذا متقدم، نعم لا للمديني، لأبي موسى المديني، ينقل عنه صاحب النهاية ابن الأثير، ينقل عنه أحد مصادره التي نقل عنها، ذكر اسمه ونقل عنه نقلا قال أبو المكارم وهو بضم الميم، قال وهو بضم الميم، فأنا يعني أنقل لكم هذا ويحتاج الأمر إلى تحرير، لأن لم نجد من نص عليه، وأبو موسى المديني يعني ثقة في علمه فنص على ضم الميم من اسمه، وعلماء المصححون للكتب يضعون فتحة على الميم ولا أدري من أين أخذوا ذلك. المهم الذي يعنينا أن هذا الرجل من أئمة من أهل اللغة الذين أخذت عنهم اللغة ونقلت عنهم اللغة وتفاسير كلام العرب، نقل عنه الأئمة كابن الأعرابي. قال أبو المكارم هذا أو أبو المكارم مررت بمنهال. المنهال يبدو والله أعلم أنه المنزل على الماء، المنزل القريب من الماء، المنزل القريب من الماء، فإن العرب كانوا إذا وجدوا ماء جلسوا إلى جواره لا سيما في أسفارهم. قال وعلى شفيره صنبور. صنبور لعله يطلق على الضعيف، ولعله يريد الصبي هنا. قال بيده شوشب، الشوشب من أسماء العقرب. هذا أبو المكارم كما قلنا من الأعراب، فلعلكم تلحظون هذه الغرابة في كلامه، نعم من الأعراب. وكان هؤلاء الأعراب كما تعلمون يفدون من البادية، وإذا وفدوا إلى الحاضرة تلقفهم علماء اللغة وجعلوا يكتبون عنهم الكلمات والأشعار والقصص والأخبار، أخبار العرب يدونون عنهم، وهذا موجود إلى الآن، فإن الذين يعنون بجمع الشعر الشعبي إذا وجدوا أهل البادية نعم استقبلوهم وتلقوهم ونقلوا عنهم ما عندهم من الشعر والقصص والأخبار. هذا يقرب لك ما يذكر عن أولئك السابقين من أهل اللغة. قال بيده شوشب يعني عقرب، فقلت لأمه أدركي القامة لا تأكله الهامة، أو لا تأكله، يصلح هذا أن تكون ناهية وأن تكون نافية، لا تأكله الهامة، أدركي القامة لا تأكله الهامة، أدركي القامة يريد الصبي الصغير، والهامة العقرب، نعم. فالشاهد قوله لا تأكله أو لا تأكله الهامة. فدل هذا على أن استعمال الأكل أيضا موجود حتى في الهوام وفي العقارب وما أشبهها. إذن فلا نكير على قوله تعالى فأكله الذئب. قال أبو العباس، من أبو العباس؟ هذا ثعلب، فسر ما قاله أبو المكارم، فسر ولم يفسره ابن الأعرابي. يحتمل أن أبا العباس أخذ هذا التفسير من شيخه ابن الأعرابي لما ذكر لهم الخبر. المهم أننا وقفنا على هذا التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحكي عن بعض الأعراب أكلون البراغيث فجعل قرص البرغوث أكلا، ومثل هذا في الكلام كثير. حكي عن بعض الأعراب أكلون البراغيث، هذه لغة تنسب لبعض أزد شنوءة ولبعض قبيلة طي، فإنهم كانوا يقولون أكلوني البراغيث، ويقولون أكلوني كذا وكذا، يلحقون علامات التثنية والجمع بالعامل بالفعل، يلحقون العلامات، فيقول زاروني القوم، نعم، واشتروا مني القوم النخلة وما أشبه ذلك، ويقولون مثلا زاراني الرجلان وما أشبه ذلك. هذه يطلق عليها لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة مسموعة، وهي لغة مسموعة، وابن مالك رحمه الله أجازها وصححها، قال: وقد يقال سعد وسعد، فلغة مسموعة، وحمل عليها قوله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا في أحد القولين. والشاهد الذي يعنينا هنا قولهم أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، فأضاف الأكل إلى البرغوث، فدل على أن هذا الكلام معهود عندهم. قال: ومثل هذا، مثل هذا المشار إليه ما هو؟ أي نعم، التوسع في استعمال الأكل. مثل هذا المشار إليه التوسع في استعمال الأكل، كأنه يقول إذن مثل هذا أي التوسع في استعمال الأكل وإضافته إلى هذه الأشياء معلوم من كلامهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه: ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، فإن معنى الكيل المقرون بذكر البعير المكيل، والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير، وهذا ثوب نسج اليمن، أي مضروب الأمير ونسيج اليمن. والمعنى أن نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير، فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام، فكان ذلك في السنين السبع فكان ذلك في السبع السنين القحطة سنين. فكان ذلك في السنين السبع القحطة، وكانوا لا يجدون الطعام إلا عنده، ولا يتيسر لهم مرامه إلا من قبله. فقيل على هذا المعنى: ذلك كيل يسير، أي متيسر لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب أخينا. واليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير فيما يتعذر منها، ولذلك قيل: يسر الرجل إذا نتجت مواشيه وكثر أولادها. قال الشاعر: يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب غناها من صديق ميسري. وقال آخر: هم سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما. وقد قيل في ذلك كيل يسير، أي سريع لا حبس فيه، وذلك أن القوم كانوا يحبسون على الباب، يعني هو وكان يوسف يقدمهم على غيرهم. وقيل إن معنى الكيل هنا السعر. أخبرني أبو عمر عن أبي العباس قال: والكيل بمعنى السعر، يقال كيف الكيل عندكم، أي كيف السعر. وقد أنشدنا عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه: فإن تك في كيل اليمامة عسرة فما كيل ميا فارقين بأعسرا. ما هو اعتراض القوم؟ هم يقولون إن الكيل، إن اليسير لا يوصف به الكيل، وإنما يوصف العدد، يقال هذا عدد يسير أي قليل، فكيف يقال إن الكيل يسير؟ واضح من ذلك. فماذا أجاب المصنف رحمه الله؟ أجاب يقول إن المراد بالكيل المكيل، والمصادر توضع موضع الأسماء. نعم، المصادر توضع موضع الأسماء. فإذا قولهم ذلك كيل يسير أي ذلك مكيل، ذلك مكيل شيء يسير، فالمصدر يوضع موضع الاسم. ولهذا قال: هذا ثوب نسج اليمن وضرب الأمير أي الدرهم، أي مضروب الأمير ونسيج اليمن. فالمصادر توضع موضع الأسماء، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن أيضا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. المراد بالقرآن إيش؟ القراءة. المراد بالقرآن أين القراءة هو المقروء. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، خفف على داود القرآن، قال: فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. هل داود عنده قرآن؟ إذا ماذا يراد بالقرآن؟ إيه القراءة، إيه يراد القراءة. خفف على داود القرآن أي المراد القراءة، مصدر. نعم، فإذا هذا التعاور في الأساليب، وضع المصدر موضع اسم المفعول والاسم موضع المصدر، هذا كله معروف في كلام العرب، معروف في كلام العرب. إذن ذلك كيل يسير أي ذلك مكيل، مكيل يسير. نعم، قال قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ثم جاء أجاب بجواب أيضا فقال: واليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير فيما يتعذر منها، ولذلك قيل: يسر الرجل، يسر الرجل يعني إذا كثرت مواشيه وكثر نتاجها ولم يعطب منها شيء، هذا يقال عندهم يسر الرجل. قال: نعم، ذكرت الوجه الثاني، وقد قيل في ذلك كيل يسير. قال: وقد قيل في ذلك، في ذلك كيل يسير أي سريع. هذا وجه آخر في الرد عليهم، وجه آخر وهو تفسير آخر للآية: ذلك كيل يسير أي سريع لا حبس فيه، لا حبس فيه. هذا قال به بعض السلف، فسر اليسير نعم بأنه السريع، ذلك كيل يسير. قالوا: ذلك أن القوم كانوا يحبسون على الباب، وكان يوسف عليه السلام يقدمهم، أي يقدم إخوته على غيرهم، فظهر إذن أن كلام أولئك باطل من خلال هذين التفسيرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وقول من زعم أنه لو قيل بدله امضوا وانطلقوا كان أبلغ، فليس الأمر على ما زعمه، بل المشي في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى، وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر الأول، وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله واصبروا على آلهتكم، والمعنى كأنهم قالوا امشوا على هينتكم والزموا أموركم ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به، وفي قوله امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله امشوا، والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه. وقيل بل المشي هاهنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام من قول العرب مشى الرجل إذا كثر ولده، وأنشدوا والشاة لا تمشي على الهملع أي لا يكثر نتاجها، والهملع الذئب. بقي نتاج، بقي في الآية السابقة قول المصنف رحمه الله وقيل إن معنى الكيل هنا السعر، إذن هذا جواب ثالث، ذلك كيل يسير أي ذلك ثمن يسير أي قليل، فهذا أيضا وجه من الوجوه. ثم قال أخبرني أبو عمر، من أبو عمر؟ اللي مر معنا قبل قليل، عن أبي العباس أيضا ثعلب قال والكيل اليسير، والكيل بمعنى السعر، يقال كيف الكيل عندكم أي كيف السعر، وقد أنشدنا عمرو بن أبي عمرو الشيباني، هذا عمرو هذا ابن أبي عمرو الشيباني، هذا من علماء اللغة والرواية، أخذ عن والده وأملى في حياة والده، وكان من الثقات الأثبات، وقوله أنشدنا عمرو ابن أبي عمرو الشيباني عن أبيه، أبوه أبو عمرو الشيباني إسحاق ابن مرار، أيضا كان من الأئمة الكبار في اللغة والرواية، وهو صاحب كتاب الجيم معجم مطبوع، وقد أخذ عنه الإمام أحمد أخذ عنه اللغة والرواية وأثنى عليه الإمام أحمد، ونقل عنه في المسند تفسيرا، نقل عنه عند حديث إن أخنع اسم عند الله قال سألت أبا عمرو أو قال لي أبو عمرو أخنع اسم أي أوضع اسم، فنقل عنه في المسند، وهذا تزكية منه لهذا الرجل، وحق لهذا أن يزكى، يعني له رد. أحسنت، هو إمام وأيضا كان من الصالحين، كان من الصالحين، أظن أنه قيل في سيرته نقل عن أكثر من 80 قبيلة أشعارهم، وكان كلما فرغ من تدوين شعر قبيلة كتب مصحفا وجعله في المسجد، فوجدوا له في المسجد 80 مصحفا رحمه الله. قال إذن هؤلاء الأئمة هم الذين نقلوا اللغة، ولاحظ أنهم رحمهم الله ثقات، وهذا من حفظ الله للغة القرآن أن أوجد هؤلاء الأئمة وحبب إليهم النقل وتدوين لغة العرب، وإلا من كان يتصور أن تثبت لغة أمة كاملة وأن تكتب وتدون، وكيف يعني يصبر هؤلاء على النزول في الصحراوات وملاحقة الأعراب وتسجيل ما عندهم من الكلم والألفاظ، لولا أن الله عز وجل ندبهم إلى ذلك وحبب إليهم هذا العمل، فنسأل الله أن يغفر لهم ويتغمدهم برحمته. نعم، ثم انتقل إيه نعم نعم من قبيلته، يبدو أنه من قبيلة الإمام أحمد رحمه الله. نعم كلاهما شيباني. قال وهذه الآية، قال وما قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اعترض أولئك قالوا لماذا جاءوا بالمشي أن امشوا، أو الأولى أن يقال انطلقوا أو أسرعوا أو امضوا إلى ما أنتم فيه، فهذا كأنه يقول إن هذا الفعل امشوا ليس بجيد، ليس بجيد لأن غيره أحسن منه وأبلغ في أداء المعنى. فرد عليهم أبو سليمان رحمه الله ماذا قال؟ قال فليس الأمر على ما زعمه، يعني هذا الطاعن، بل المشي في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى. لماذا؟ قال وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم ولا انتقال، وهذا أشبه بالثبات والصبر. يعني يقول إن قوله امشوا هذا يعطي معنى، أي نعم معنى الديمومة والاستمرار واللزوم، خلاف ما لو قالوا امضوا وعجلوا وما أشبه ذلك. إذن قولهم أن امشوا هذا يدل على معان أخرى، وهذا أيها الإخوة يدعونا كما قلنا غير مرة إلى النظر في الفروقات ما بين الألفاظ والكلمات والعناية بهذا الباب، والعناية بهذا الباب. وأنا ذكرت لكم في أول الدروس أن الأئمة كابن تيمية رحمه الله ونعم والخطابي قبله عنوا ببيان ألفاظ القرآن وما في وما في نظائرها من المرادفات في كلام العرب، لأن التدقيق في ألفاظ القرآن واختيارها دون غيرها يجلي لك معاني من الآيات، أليس كذلك؟ فلهذا قال الشيخ هنا أبو سليمان قال إن في المشي معاني أخرى مقصودة خلاف ما لو جاء نعم السعي والمضاء وما أشبه ذلك. قال بل المشي هاهنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام. إذا ليس المراد نقل الأقدام فحسب، بل يقصد شيء آخر. قال من قول العرب مشى الرجل إذا كثر ولده وأنشد، والشاة لا تمشي على الهملع، أي لا يكثر نتاجها، والهملع الذئب، يعني لا يكثر ولدها مع وجود الذئب. فالجواب إذن عن هذه الشبهة كما ترون واضح وظاهر وجلي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله سبحانه هلك عني سلطانية، وزعمهم أن الهلاك لا يستعمل إلا في تلف الأعيان، فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه، وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة، كقوله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، والسلخ هاهنا مستعار. إذن هنا اللفظ قائم على الاستعارة هلك عني سلطانية، وهم ما فهموا هذه الاستعارة ولا هذا التجوز في الاستعمال، ويحسبون أن الهلاك مقصور على الموت، موت ذي الأرواح، وهذا من قصور علمهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهو أبلغ منه لو قال نخرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة، وكذلك قوله سبحانه فاصدع بما تؤمر هو أبلغ عندك وهو أبلغ منه. نعم وهو أبلغ منه. نعم أحسن الله إليكم. قال وهو كأن الصواب وهو أبلغ مما لو قال، وهو أبلغ مما لو قال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله سبحانه فاصدع بما تؤمر هو أبلغ من قوله فاعمل بما تؤمر وإن كان هو الحقيقة، والصدع مستعار، وإنما يكون ذلك في الزجاج ونحوه من فلز الأرض، ومعناه المبالغة فيما أمر به حتى يؤثر في النفوس والقلوب تأثير الصدع في الزجاج ونحوه. إذن هذا التعبير الاستعاري هنا، التعبير الاستعاري له أثره في الكلام، فاصدع بما تؤمر، لأن أصل الصدع ما هو؟ الضرب في الجبل هو الصدع، لكن قال هنا فاصدع بما تؤمر، يعني أعلن الدعوة، فصار هذا اللفظ معطيا للمعنى على أتم الوجوه. ولهذا كانت هذه الآية هي المؤذنة بالجهر بالدعوة. وقد ذكر صاحب الصناعتين أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر قال فسجد، فلما سئل قال سجدت لفصاحته، سجدت لفصاحته، فاصدع بما تؤمر. وهكذا قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار، لا تجد أحسن من هذا التعبير، نسلخ منه النهار. فالاستعارة في السلخ، لأن السلخ أصله في سلخ الأديم عن الشاة، فلما استعمل هنا دل على أن المعنى هو فصل هذا عن هذا على أتم الأحوال وأيسرها وأكملها. فأنت ترى أن النهار إذا أدبر، نعم، وأقبل الليل لا تجد للنهار أي أثر، وكذلك الليل إذا أقبل لا تجد للنهار أي أثر. إذن كأنها هنا سلخا كاملا لهذا عن هذا، نعم، ومثله هذاك. فالكلام إذن كله كما يقول المصنف رحمه الله قائم على الاستعارة، والقوم إنما أتوا من قصور أفهامهم وقلة علمهم، نعم. وكذلك قوله سبحانه هلك عني سلطانية، وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصدة العود وليس مع الهلاك. المراصدة هي المراقبة، نعم، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعا. وقد قيل إن معنى السلطان ها هنا الحجة والبرهان. إذن هلك عني سلطانية، هذا تعبير من أحسن ما يكون في أداء هذا المعنى. فهذا القائل هلك عني سلطانية يعني ذهب عني بالكلية، ذهب عني بالكلية فلم يبقى معه شيء. ولهذا قال ليس مع الهلاك بقيا، البقيا مصدر بقيا، مصدر بقيا، مثل الرجعة مصدر رجع. وقد قيل إن معنى السلطان هنا الحجة والبرهان، أيا كان المعنى المهم أن التعبير بالهلاك هنا هو الأبلغ، هو الأبلغ. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله إن الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة، أبلغ من الحقيقة، لأن هذا في يوم القيامة هذا المتحسر الذي أوتي كتابه بالشمال يقول يا ليتني لم أوت كتابية، نعم، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لم يبق معه أي شيء من هذا السلطان الذي كان يتمتع به في الحياة الدنيا، نعم. لأن المجاز أعم والاستعارة خاص، فالكلام هنا استعارة، إيه؟ يعني استعارة الهلاك للذهاب، فكلامه دقيق. المجازي بلا شك كتبه طافحة بهذا، وتعبيره بالاستعارة هذا دقيق، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، فإن الشديد معناه هنا البخيل، ويقال رجل شديد ومتشدد أي بخيل. قال طرفه أرى الموت يعتام النفوس ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. واللام في قوله لحب الخير بمعنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل. نعم. فالشديد هنا معناه البخيل. وهم ماذا قالوا في اعتراضهم الذين اعترضوا على قوله لحب الخير لشديد؟ يقولون إنك لا تسمع فصيحا يقول أنا لحب زيد شديد، أنا لحب زيد شديد، وإنما وجه الكلام وصحته بزعمهم أن يقال أنا شديد الحب لزيد وللمال. فالمصنف رد عليه ماذا يقول؟ يقول إن الشديد معناه ها هنا البخيل، يقال رجل شديد ومتشدد، فمعنى الكلام واللام بمعنى لأجل، نعم، فمعنى الكلام إذن لأجل حب الخير، أنا شديد لحب الخير، نعم، وإنه بخيل لأجل حب الخير، وهو بخيل لأجل حب الخير. فهذا الكلام واضح، واضح. إذن لا إشكال على هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون، وقولهم إن المستعمل في الزكاة المعروف لها من الألفاظ الأداء والإيتاء والإعطاء ونحوها، كقولك أدى فلان زكاة ماله وآتاها وأعطاها أو زكى ماله، ولا يقال فعل فلان الزكاة، ولا يعرف ذلك في كلام أحد. فالجواب أن هذه العبارات لا تستوي في مراد هذه الآية، وإنما تفيد حصول الاسم فقط، ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها حسب. ومعنى الكلام ومراده المبالغة في أدائها والمواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة لهم، فيصير أداء الزكاة فعلا لهم مضافا إليهم يعرفون به فهم له فاعلون. وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة، فهي إذن أولى العبارات وأبلغها في هذا المعنى. وقد قيل إن معنى الزكاة هنا العمل الصالح الزاكي، العمل الصالح الزاكي، يريد والله أعلم والذين هم للأعمال الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون. هم اعترضوا قالوا إن المعروف في الزكاة يقال معط ومؤد، فما يقال فلان فاعل للزكاة، نعم، فهذا اعتراض بزعمهم. وأبو سليمان رحمه الله قال ليس المراد إعطاء الزكاة فحسب صفة في صفة هؤلاء، وإنما المعنى أكبر من ذلك، وهو المواظبة على أداء الزكاة والاستمرار عليها، وأيضا حب بذلها، فصار هذا صفة لازمة لهم. إذن هم فاعلون للزكاة، يؤدونها، يحبونها، يعطونها في وقتها، لا يعترضون عليها، يخرجونها طيبة بها نفوسهم، وهذا كله يعطيه معنى فعل، يعطيه معنى فعل. قال إذن أولى العبارات وأبلغها في هذا المعنى أن يقال فعل. وقد قيل، يعني هذا جواب آخر، إن معنى الزكاة هنا العمل الصالح الزاكي، أي العمل مطلقا وليس الزكاة المعروفة. فالعمل كله يا جماعة، العمل الصالح كله يزكي صاحبه. فالمصنف يقول إن المراد هنا جميع الأعمال الصالحة، فإنها تزكي العبد. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول كل عمل صالح تؤديه فإنه يكسبك زكاة في نفسك، في خلقك، في حياتك. وكان بعض من أجاب عن فاعلون هنا قالوا إن وجه مجيء فاعلون المناسبة، مناسبة الفواصل، حافظون، خاشعون، أي نعم، فهذا من باب رعاية الفواصل، من باب رعاية الفواصل. وبعض أهل العلم كعبد القاهر الجرجاني وغيره لا يرون أن يكون هذا تعليلا نعم فقط، يقول لا يكفي أن يقال إن هذا الوزن وهذه الفاصلة لأجل رعاية السجع والفاصل، لا، لابد أن يوجد معها شيء آخر. فنحن نقول فاعلون مناسب من جهة اللفظ الفاصلة ومن جهة المعنى الذي ذكرناه لكم آنفا عن أبي سليمان، فصار إذن قوله فاعلون مناسبا من جهتين، من الجهة اللفظية والمعنوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، وإنكارهم قول من يقول جعلت لفلان ودا بمعنى وددته، يقولون هم ما عهد أن يقال جعلت لفلان ودا في نفسي، نعم، يقول هذا غير معهود، إنما يقولون أنا وددته، أنا أحببته، فلا يقال جعلت له ودا في نفسي ولا جعلت له حبا في نفسي، فأنكروا من هذا الوجه. قال في الجواب: نعم، فإنهم قد غلطوا في تأويل هذا الكلام. قال رحمه الله: فإنهم قد غلطوا في تأويل هذا الكلام، أي الآية، نعم، وذهبوا عن المراد فيه، وإنما المعنى أن الله سيجعل لهم في قلوب المؤمنين، أي يخلق لهم في صدور المؤمنين مودة ويغرس لهم فيها محبة، كقوله جل وعز: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلقا. نعم، فأبو سليمان يقول المعنى ليس كما قالوا، ولكن المراد أن الله سيجعل لهم ودا في صدور العباد بأن يحبوهم، وهذا المعنى الذي ذكره أبو سليمان صحيح، لكنه ترك شيئا آخر، وهو أن الله عز وجل أيضا يحبهم ويودهم، هو الله جعل في قلوب العباد مودة لهم، لكن أيضا سيجعل لهم الرحمن ودا أي عنده، فالله يحبهم. وهذا التفسير جاء عن السلف، جاء عن ابن عباس، وجاء عن مجاهد، وجاء أيضا عن قتادة فيما رواه ابن جرير وغيره. فإذا معنى الآية سيجعل لهم الرحمن ودا أي يحبهم هو تعالى، ويجعل لهم محبة في قلوب المؤمنين، لكن أبا سليمان جرى على أصله من نفي الأفعال الاختيارية الذي ذكرناه لكم في أول الدروس، تذكرون هذا قلنا لكم، ولهذا هو أول صفة المودة في كتابه الدعاء، له كتاب اسمه شأن الدعاء، أول فيه المودة وجعلها بمعنى الرضا وقبول العمل، فتطابق إذن حاله هنا مع ما جاء في كتابه شأن الدعاء. إذن نقول ما ذكره رحمه الله صحيح لكنه قاصر، واضح، هو أجاب عن شبهة القوم، لكننا نقول أيضا سيجعل لهم الرحمن ودا أي أنه تعالى يحبهم ويودهم ويجعل لهم مودة في قلوب العباد على ما فسر به الآية السلف. وأيضا يؤيد هذا ما جاء في الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا، قال فينادي جبريل في السماء أن الله أحب فلانا فتنزل له فأحبه فتنزل له المحبة، واضح ذلك. نعم، وقال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه ردف لكم، فإنهما لغتان فصيحتان، ردفته وردفت له، كما تقول نصحته ونصحت له. الملاحدة ماذا قالوا في أنكروا في نعم، قالوا المعروف في ردف بمعنى تبع، قال أن يتعدى الفعل بنفسه، يقال ردفه إذا تبعه، فكيف جاءت هذه اللام؟ لا مكان لها. والجواب ما أجاب به أبو سليمان أولا، قال رحمه الله: لغتان فصيحتان، هذا الفعل يأتي لازم، يأتي متعديا بنفسه ويأتي متعديا بالحرف اللام، يقال ردفه وردف له، كما يقال نصحته ونصحت له. وأيضا نضيف أنت تقول في كلامك شكرته وشكرت وشكرت له، وهذه أفعال قليلة يحسن أن تجمع التي تتعدى بنفسها وتتعدى باللام، فليتها جمعت من كتب اللغة التي تتعدى، منها هذا الفعل. هذا جواب. والجواب الآخر، نعم أنا سأقوله الآن، الجواب الثاني أن ردف هنا مضمن معنى قرب، معنى قرب، والفعل قرب يتعدى باللام. نعم، فقوله تعالى ردف لكم أي قرب لكم ودنا لكم، فهذا جاء في قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم. فالقوم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعد، متى هذا العذاب، فقيل لهم عسى أن يكون قرب لكم هذا الذي تستعجلون، عسى أن يكون قرب لكم. إذن الجواب من وجهين، الوجه الأول أن يقال إن هذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام، والثاني أن يقال إنه مضمن إن معنى قرب، قرب كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم، اقترب مثل قرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ودخول الباء فيه، فإن هذا الحرف كثيرا ما يرد في كلام العرب الأول الذي نزل القرآن به، والأول في كلام العرب الأول، فإن هذا الحرف كثيرا ما يوجد في كلام العرب الأول الذين نزل القرآن به، وإن كان يعز وجوده في كلام المتأخرين. وأخبرني الحسن بن عبد الرحيم عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي قال: قال أبو عمرو بن العلاء: اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربية أخرى عن كلامنا هذا. وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقيا على نجره الأول وعلى سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بني أمية، ثم دخله الخلل فاختل منه أشياء. ولذلك قال أبو عمرو حين أنشد قول امرئ القيس: نطعنهم سلكا ومخلوجة كرك لأمين على نابلي، ذهب من يحسن هذا الكلام. وأخبرني أبو عمرو، عندكم نطعنهم كذا بضم العين، يجوز فيه الوجهان، طعن كمنع ونصر، طعن كمنع ونصر، تقول طعن يطعن وطعن يطعن. نعم، إذن أن تضبطها على أي الوجه، على أي الوجهين تريد، كلاهما صحيح. نعم، قال رحمه الله: أخبرني أبو عمر عن أبي الحسن العباس عمن ذكره أن أبا عمرو أنشد قول الحارث بن حليزة: زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، فقال: ذهب من يحسن هذا الكلام. قلت: ولهذا صار العلماء لا يحتجون بشعر المحدثين ولا يستشهدون به، كبشار بن برد والحسن بن هانئ وديعبر والعتابي وأضرابهم من فصحاء الشعراء والمتقدمين في صنعة الشعر ونجره، وإنما يرجعون في الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين منهم وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين، وذلك لعلمهم بما دخل الكلام في الزمان المتأخر من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول. فمن لم يقف على هذه الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول واعتبره بما وجد عليه كلام الأنشاء المتأخرين، عي بشيء كثير من الكلام وأنكره، وأما من تبحر في كلام العرب وعرف أساليبه الواسعة ووقف على مذاهبه القديمة فإنه إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير فيه والتلحين. أخبرنا أبو عمر عن أبي العباس قال قال أبو الخطاب أنحى الناس من لم يلحن أحدا. هذه مقدمة للرد الذي سيرد به على المعترض على الآية ومن يريد فيه بالحال. والمصنف رحمه الله أتحفنا بفوائد عظيمة هنا يحسن أن نقف عندها، يعني فجاء بكلام معترض فيه فوائد جمة، وكان مكان هذا الكلام في أول الشبهات في أول الجواب، لكن يبدو أن الرجل يملي كما قيل، فالمملي تعرض له الأفكار في أثناء الكلام فيستجد له معلومات فيأتي بها، وهذا حسن، وهذا من حسنات الأمالي أن الذي يملي يأتي بفوائد قد لا يأتي بها الذي يكتب، وإن كان قد يوجد في كتابة من يكتب ما لا يوجد في الأمالي. إيه نعم، لكن الإنسان إذا خلى بينه وبين ذهنه فإنه يبدع ويأتي بالفوائد، وهذا معروف عند أهل العلم. المهم أن المصنف رحمه الله ذكر قوله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم ودخول الباء فيه. هم يقولون أراد هذا يتعدى بنفسه، فما فائدة الباء هنا؟ زيادتها لا محل لها، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، لأن هذه الباء مزيدة للتوكيد على كلام طائفة من أهل العلم، فإن الباء تزاد في الكلام يراد بها التوكيد. وقيل إن الباء هنا جاءت لأن الفعل يريد مضمن معنى الهم، مضمن معنى الهم، أي ومن يهم فيه بإلحاد، من هم فيه بإلحاد إلى آخره. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود فيما صح عنه، فيما صح عنه قال لو أن رجلا هم فيه يعني في الحرم بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب. لو أن أحدا هم يعني في الحرم، وهذه خصيصة للحرم ليست لغيره من بقاع الأرض، فمن هم فيه بإلحاد فالله يعاقبه. ولهذا فسر ابن مسعود الإرادة هنا بالهم. إذن مجيء الباء هنا في محلها، أليس كذلك؟ مجيء الباء إذن هنا في محلها، ويؤيده تفسير ابن مسعود قال فإن هذا الحرف يوجد كثيرا ما يوجد في كلام العرب الذين نزل القرآن به، وإن كان يعز وجوده في كلام المتأخرين. لماذا؟ لأن المتأخرين ليسوا على سنن السابقين في اللغة، وأنت إذا قرأت أشعار الجاهليين وجدتها ذا طابع معين، أليس كذلك؟ وجدت لها خصائص في اللغة والتركيب والألفاظ خلاف أشعار الإسلاميين، وهكذا من بعد الإسلاميين تجد أن اللغات فيها اختلاف، فأولئك أقوى ممن بعدهم، ومن بعدهم أقوى ممن بعدهم. وهكذا كلام الله عز وجل القرآن جاء على أفصح اللغات وأعلاها، فالقوم أتوا من ضعف اللغة عندهم وضعف السليقة وضعف العلم. قالوا أخبرني الحسن ابن عبد الرحيم عن أبي خليفة. الحسن هذا لم أجد له ترجمة فيما قرأت من كتب اللغة وتراجم اللغويين ولا في كلام المحدثين. قال عن أبي خليفة، أبو خليفة هذا الفضل ابن الحباب الجمحي قاضي البصرة، أيضا لغوي من أهل الحديث، وكان من الأئمة الأثبات أثنى عليه الذهبي رحمه الله في السير، سماه الإمام العلامة الثقة الثبت الحجة، قال كان فصيحا مفوها خطيبا، وهو تلميذ محمد بن سلام الجمحي الآتي وابن أخته، وهو الذي روى عن ابن سلام كتابه طبقات فحول الشعراء، طبقات فحول الشعراء رواه عنه أبو خليفة، هذا رواه عنه، ولهذا لاحظ هذا الإسناد جاء من طريقه. قال ابن سلام الجمحي، وابن سلام أيضا إمام في فنه، قال قال أبو عمرو بن العلاء الإمام المشهور، قال اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربية أخرى عن كلامنا هذه، لا يريد أنها لغة أخرى، وإنما يريد أعلى فصاحة، أعلى فصاحة. قال وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقيا على نجره، يعني الأصل، وعلى سنخ طبعه الأقدم. السنخ أي الأصل، يجمع على أسناخ وسنوخ، إلى زمان بني أمية. يقول إن الفصاحة بقيت إلى زمان بني أمية ثم دخله الخلل. لماذا؟ لأن الأعاجم دخلوا في الإسلام، نعم، وكثرت الأعاجم في جزيرة العرب فضعفت اللغة، ضعفت اللغة، وكان هذا من أسباب تدوين اللغة ومن أسباب وضع النحو، أليس كذلك؟ قال فاختل منه أي من اللسان العربي أشياء، ولذلك قال أبو عمرو أي ابن العلاء حين أنشد قول امرئ القيس نطعنهم سلكا ومخلوجة كرك لأمين على نابلي، ذهب من يحسن هذا الكلام، نطعنهم سلكا، هل يمدح نفسه وقومه بأنهم في حال القتال يطعنون الأعداء سلكا، يعني طعنا مستقيما، وخلجا طعنا مائلا، أي نطعنهم طعنا متنوعا، كرك لأمين على نابلي أي ككرك لأمين على نابلي. أنت إذا جئت تعطي النابل الذي يرمي السهام تعطيه سهمين لأمين، لأمان مثنى لأم، يقال إن امرأ القيس سئل كيف جئت بهذا التشبيه، قال إنني مررت بنابل وجدت صاحبه يعطيه سهمين بسرعة شديدة، كلما رمى بسهم أعطاه اثنين وهذا يرمي، فأخذت هذا منه. كرك لأمين، ما إعراب كرك؟ مفعول مطلق مبين للنوع، كرك لأمين أي ككرك لأمين على نابلي، يعني كإعطائك اثنين. قال ذهب من يحسن هذا الكلام، لأنه في كما ترى، يعني في في في في البلاغة بمكان بعيد. وأخبرني أبو عمر معروف عن أبي الحسن، عندكم كذا عن أبي الحسن العباس، نعم كذا في جميع النسخ، لا الصواب والله أعلم أن الحسن مقحمة هنا يا أخ محمد، الحسن هنا مقحمة خطأ. لماذا؟ لأن أبا عمر نعم يروي عن أبي العباس، ومر معنا هذا الإسناد، مر معنا هذا الإسناد غير مرة، فالحسن هنا مقحمة. قال عمن ذكره أن أبا عمرو أي ابن العلاء أنشد قول الحارث زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، قال ذهب من يحسن هذا الكلام، أيضا هذا يقول من الكلام الذي قل من يحسنه. لماذا؟ لأن ألسن الناس تغيرت والفصاحة ضعفت، ضعفت. وهذا أيضا يا جماعة يعلل لنا هذه الكتب التي وجدت في شرح أشعار الجاهليين والإسلاميين، لماذا شرحوها؟ لأن القوم كانوا بحاجة إلى فهمها، فهذا في ذلك الزمان، فكيف بزماننا هذا بعد هذه القرون المتطاولة؟ قلت من القائل؟ الخطابي رحمه الله. والعادة عند العلماء أن أحدهم إذا قال قلت فإنه سيأتي بكلام مهم فأصغي له. قلت: ولهذا صار العلماء لا يحتجون بشعر المحدثين ولا يستشهدون به. لماذا؟ لأن استعمالهم للغة غير استعمال الأوائل، كبشار ابن برد هذا من المحدثين الذين لا يحتجوا بشعرهم، والحسن بن هاني أبو نواس ودعبل معروف، والعتابي وأضرابهم من الشعراء آخر الدولة الأموية وما بعدها. قال: وأضرابهم من فصحاء الشعراء، يعني مع أنهم فصحاء لكن هؤلاء ليسوا فصحاء بمعنى الفصاحة التي يستشهد بكلامهم، لا، وإنما من فصحاء المحدثين، يعني فيما أبدعوا وقالوا من الشعر، وليس المعنى أن شعرهم فصيح بحيث يستشهد به في اللغة، كلا. قال: والمتقدمين، وأضراب من صحاء الشعراء، والمتقدمين في صنعة الشعر ونجره. لا يريد المتقدمين في العصر، لا، يريد المتقدمين في صناعة الشعر، وإنما يرجعون في الاستشهاد أي العلماء إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين منهم. ماذا يراد بالمخضرمين؟ إيه نعم، المخضرمون عند الأدباء غير المخضرمين عند المحدثين، لأن المحدثين يريدون بالمخضرم، نعم، ولم إيه نعم. قال: وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين، علماء اللغة، انتبه، علماء اللغة الذين أرادوا الاستشهاد بكلام العرب لما أرادوا تدوين الشعر، قسموا الشعراء إلى طبقات أربع، إلى طبقات أربع. الطبقة الأولى شعراء الجاهلية كامرئ القيس وطرفة وعلقمة الفحل وعنترة وأضرابهم، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية طبقة الشعراء الإسلاميين كجرير والفرزدق والأخطل، نعم، وزهير، نعم، و لا هذه الطبقة الثالثة، لا نريد الثانية، الطبقة الثانية، نعم، طبقة الإسلاميين، طبقة بل طبقة المخضرمين عندهم أربع طبقات. الطبقة الأولى طبقة الشعراء الجاهليين، نعم، والطبقة الثانية طبقة المخضرمين، انتبه، طبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كما قال المصنف، مثل من؟ مثل حسان، ومثل لبيد، لبيد ابن ربيعة، ومثل أيضا كعب ابن زهير. هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمون المخضرمين، هذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة طبقة الإسلاميين كجرير والفرزدق والأخطل، هذه الطبقة كم؟ هذه الطبقة الثالثة. ثم الطبقة الرابعة الذين بعدهم كالذين ذكرهم المصنف، بشار والمتنبي وأبي نواس إلى زمننا هذا، نعم، جمهور، انتبه، جمهور اللغويين المحققون يستشهدون بالطبقة الأولى، نعم، والطبقة الثانية، الأولى والثانية بالإجماع، والطبقة الثالثة من هم؟ الإسلاميون، أليس كذلك؟ هذا ما عليه الجمهور، نعم، يستشهدون بالطبقة الثالثة عليه الجمهور. وخالف جماعة، خالف جماعة منهم أبو عمرو ابن العلاء الإمام القارئ المشهور، خالف ولم يستشهد، ولم يستشهد بشعراء الإسلاميين، حتى إنه قال: لقد أعجبني هذا الصبي وراقني شعره حتى هممت أن أكتبه. يريد من؟ قالوا: يريد جرير، يريد الشاعر جرير ابن عطية، ابن عطية الخطفة، مع أن جريرا مقدم. قال الأصمعي: قال صحبت أظن أبا عمرو بن العلاء سنين، فما وجدته يستشهد بهؤلاء الإسلاميين. إذن هذه الطبقة الثالثة، وهي طبقة الشعراء الإسلاميين على قول الجمهور يستشهدوا بشعرهم. والطبقة الرابعة التي ذكرناها لكم، طبقة بشار، هؤلاء يسمون المولدين، وهؤلاء لا يستشهدوا بشعرهم بالاتفاق. إذن كم صارت الطبقات؟ صارت الطبقات أربعا: طبقة الجاهليين، وطبقة المخضرمين يستشهد بهم بالإجماع، والطبقة الثالثة طبقة الشعراء الإسلاميين على قول الجمهور يستشهد بهم، والطبقة الرابعة لا يستشهد بهم بالاتفاق. المصنف ماذا قال؟ نعم، قال: وإلى الطبقة الثالثة، قال: وإنما يرجعون في الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين منهم وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين، وذلك لعلمهم، يعني لعلم هؤلاء اللغويين بما دخل الكلام في الزمان المتأخر من الخلل والاستبانة عن رسمه الأول. يقول: نعم، عندك استحالة، نعم، والاستحالة عن رسمه الأول، فمل، نعم، يعني استحال، تغير، تغير اللسان. قال: فمن لم يقف على هذه الأسباب، يعني من اختلاف العصور وتغير اللسان، ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول، التلاد القديم، واعتبره بما وجد عليه كلام الأنشاء المتأخرين. الأنشاء جمع نشأ، مثل ضرب وأضراب، ولم أجد هذه الكلمة في كتب اللغة فلتحرر. عي بشيء كثير من الكلام وأنكره، عي بمعنى حار، يقول: يا جماعة، إن من لم يثافن كلام العرب الفصحى، ومن لم يقرأ في أشعار الجاهليين والإسلاميين والمخضرمين الذين كانت لغتهم عالية، فإنه قد يستشكل كثيرا من الكلام الفصيح، وقد يتهم إذا كان في قلبه مرض، قد يتهم أساليب القرآن، كما وقع لهؤلاء. ولهذا قال: عي بشيء كثير من الكلام وأنكره. وأما من تبحر في كلام العرب وعرف أساليبه الواسعة ووقف على مذاهبه القديمة، هذا ملحظ أيضا أشار إليه يا إخوة، أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الملحظ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن المبتدعة الذين حرفوا كلام الله عز وجل، وأولوا الاستواء بالاستيلاء، وأولوا اليد بالنعمة، وأولوا في سائر النصوص، ليس في نصوص الصفات فقط، نعم، قال: حملهم على ذلك أو ساعدهم على ذلك جهلهم بلغة العرب، نعم، فإنهم يفسرون القرآن بشيء وجدوه في اللسان المتأخر. ونعم، وربما حملوا معاني كلام الله على مجملات في أذهانهم، على مجملات في أذهانهم، فدب إليهم الخطأ والخلط في هذا. وأيضا نبه إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قال: إنما نشأت البدع نتيجة الجهل بلسان العرب. لاحظ الشافعي رحمه الله متقدم. متى توفي الشافعي؟ 204 أو 205. لاحظ، قال: الجهل بلسان العرب. ولما نعم، والحسن البصري وغيرهم، نعم، وأبو عمرو، وأيضا السيوطي في مقدمة كتابه في الرد على المناطقة، نقض المنطق، صون المنطق والكلام، عن علم المنطق والكلام، نقل عن الشافعي وغيره من العلماء والأئمة الذين ذكروا أن الخلل الذي دب في هذه الأمة كان نتيجة الجهل باللسان العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالخلل الإلحاد ينشأ عن قلة العلم، وكذلك التأويل، تأويل كلام الله ينشأ عن قلة البصر بلغة العرب. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على العناية بلغة العرب والبصر بها. قال: فإنه إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير والتلحين. إذا ورد عليه، أي على المتبحر، منها، أي من لغة العرب أو من كلامهم، من كلام المتقدمين، ما يخالف المعهود من لغة زمان، لم يسرع إلى النكير ولم يلحن. أنت إذا وجدت كلاما مخالفا لما تعهد فلا تعجل بتلحين قائله، أليس كذلك؟ لا تعجل، بل يرجع إلى كلام العرب الأوائل. قال: أخبرنا أبو عمر عن أبي العباس قال، قرأت هذا، قال أبو الخطاب. من أبو الخطاب هذا؟ ما ظهر وعندك؟ عندكم ابن الخطاب؟ عندكم أبو الخطاب؟ ها؟ والمحقق ماذا قال؟ الأكبر؟ لا، لا يصح هذا، لا يصح أن يكون أبا الخطاب الأخفش الأكبر، لأن أبا العباس ثعلبا لا يروي عن الأخفش الأكبر. ما أدركه؟ ما ينقل فقط؟ نعم، إذن لا، ليس من الأعرابي. فهل أبو العباس هذا إن كان الأكبر كما يقول المصنف فلا بد أن يكون بينهما واسطة إن كان نقل بالإسناد، لكنه منقطع. نعم، قال: أنحى الناس، إذن يحتاج أن يراجع هذا، أنحى الناس من لم يلحن أحدا. أنحى الناس من لم يلحن أحدا، صحيح، أنت يعني ليس المراد أنك لا تلحنهم مطلقا، لا، وإنما المراد أن تفتش وأن تبحث في كلام العرب، ربما نعم أنه خفي عنك أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فلا تعجل بالتلحين. وقد نص على هذا المعنى الحسني أيضا ابن هشام اللخمي في كتابه تقويم اللسان، نص على هذا وقال: لا تبادر بالتلحين. نعم، قال: بل فتش في كلام العرب وابحث عن مذاهبهم وتصرفاتهم في الكلام. قال نعم نقف هنا حتى نعم إيه الأخطر هذا هو نصراني معاصر ل معاصر لجرير وكان بينه وبينه مهاجاة وهو نصراني يستشهد إيه نعم إيه يستشهد بشعره إيه يستشهد يعني يستشهد بشعره كالشعراء الجاهليين الذين نستشهد بهم وهم جاهليون والبيت الذي تقصد البيت قد استوى بشر إيه لا ما هو هذا ينسب له إيه يعني قالوا هذا ليس موجودا في ديوانه نعم يروى نعم إن الكلام لفي الفؤاد هذا هو إن الكلام لفي الفؤاد إيه نعم جعل الفؤاد على اللسان دليلا هذا هو الذي يروى وينسب للأخطل قالوا أيضا ليس في ديوانه وقالوا أيضا إن النصارى أصلا عندهم خلل في الكلمة نعم قالوا عندهم إن يقول إن عيسى هو الكلمة فصار عندهم خلل المهم أنه يستشهد بشعره ويستشهد بشعر الفرزدق ويستشهد بشعر جرير هؤلاء نأخذ ونستشهد بأشعارهم بل قال بعض أهل اللغة قال لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة يعني أن شعره مما يستشهد به وأنه جرى على سنن الفصحاء والله أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد